أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن علم الدين هو حياة الإسلام، فالإنسان يعني عليه بالتمكن من علم الدين حتى يسلم هو و أي يحفظ أهله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن وقاية النفس والأهل تكون بتعلم علم الدين ونشره. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Donc on a dit se préserver soi-même et sa famille du feu de l'enfer a lieu en apprenant la science de la religion et en enseignant à sa famille et à ses proches. Comme Allah Ta'ala dit, ce qui signifie: ou vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu non combustible sûrement des pierres et des humains. Et de la propager aussi, parce que Allah Ta'ala dit, ce qui signifie: vous êtes bien les communautés, vous ordonnez bien, vous interdisez le mal. Et le prophète a dit, ce qui signifie: transmettez-moi une espèce, une aïe. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغ عني ولو آية. إذن كنا بينا عن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك كان يفعله الصحابة وليس شركا كما يقول الوهابية. إذن ومن الأدلة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة يوم العيد ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. يعني الرسول الشعر بتاعه أعطاه أبو طلحة، وهذا موجود فيه في صحيح مسلم والبخاري. وكذلك في رواية أخرى يعني قال: بدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع مثل ذلك، ثم قال: ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة. لماذا وزع الرسول شعره إذن؟ ليس للأكل، لأن الشعر لا يؤكل، للبركة، ليس بالطبع ليعبدوه، لأن الرسول لا يعلم الشرك. وفي رواية أعطى أم سليم، إذن أشار إلى الحلاق وحلق الأيمن فوزع بين من يليه، ثم أشار الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. فمعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، وأعطى بعضا أم سليم. فقد قسم، يعني الرسول أعطى طلحة يوزع بين الناس، وأم سليم وزع هو من بين الناس التي تليه. إذن وزعه وقسمه ليتبركوا به، ويستشفع إلى الله بما هو منه ويتقرب بذلك إليه. إذن البركة هو لزيادة الخير، يعني سبب هذا البركة. Donc, on a vu que chercher le baraka, les bénédictions par la grâce du prophète, c'est quelque chose de permis, ce n'est pas shirk, ce n'est pas la méfiance, comme disent les wahhabis. Ainsi, le Bukhari, les musulmans rapportent que le prophète, d'après le hadith de Anas, que le prophète, quand il a fait, dans la, il a fait les rituels de pèlerinage, le jour de l'Eid, après le lancer, il y a le rasage du crâne. Après qu'il a lancé et qu'il a égorgé, il a rasé. Enfin, il a dit à celui qui rase de raser le côté droit, et après il a donné aux gens les cheveux. Et après, il a dit de raser le côté gauche, il a donné à Abu Talha. Et il a donné une partie à Umm Sulaym pour qu'il distribue aux autres. Donc ça, c'est dans les grands livres de Bukhari Muslim. Pourquoi le prophète l'a distribué? C'est pas pour le manger, parce que les cheveux, ils ne se mangent pas. C'est pas pour donc l'adorer, parce que le prophète n'enseigne pas shirk, bien sûr. Mais pour que, en fait, il cherche par cela la baraka, les bénédictions, en fait. C'est pour cela qu'il a distribué, en fait. Et ça, c'est quelque chose de permis. Et c'est pour cela que le prophète, il a enseigné cela. Et là, quand même, روى البيهقي قصة معروفة يعني في دلائل النبوة والحاكم أدركه وغيرهما بالإسناد أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموك فقال خالد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه فابتدر الناس جوانب شعره فسبقتم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة فلم أشهد قتال وهي معي إلا رزقت النصر. من روى القصة؟ البيهقي والحاكم وغيرهما. إذن وهذه القصة صحيحة كما ذكر ذلك الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه على المطالب العالية، فقال إذن قال البوصيري ورواه أبو يعلى بسند صحيح، وقال الهيثمي ورواه الطبراني وأبو يعلى بنحوه ورجالهما رجال الصحيح. هذه قصة معروفة، يعني خالد حط شعرات الرسول، إذن البركة. دونك البيهقي رابورت دون دلائل النبوة الحاكم دون مستدرك اي اوتر كو سي دو avec une chaîne de transmission que Khalid ibn al-Walid il a perdu en fait Qalan Suwa c'est ce qu'on met sur la tête là. Donc il a perdu la bataille de l'Yarmouk. Il a dit cherchez-la. Ils ne l'ont pas trouvé. Il a dit cherchez-la encore. Ils l'ont trouvé. Et il a dit Khalid, quand le prophète il a fait l'Umra, il a rasé ses cheveux. Les gens ils sont partis sur le côté pour prendre les cheveux. Et moi je suis parti devant, où il y a le front en fait, les cheveux au-dessus du front. Et j'ai pris les cheveux, j'ai mis dans cette espèce de toque, yani, et je l'ai mis dedans. Et à chaque fois que j'ai fait une bataille avec ça, j'ai eu la victoire. Donc rapporté par Al-Bayhaqi, Hakim, Tabarani, etc. Avec des chaînes de transmission sahih. وروى الأحمد الإمام أحمد في مسنده، الإمام أحمد بن حنبل معروف يعني، أن الرسول قلم أظافره وقسمه بين الناس. ذلك لم يكن ليأكلها الناس بل ليتبركوا بها. روى الإمام أحمد بن حنبل في كتابه مسند أن رسول قلم أظافره ووزعها بين الناس. لماذا؟ للبركة. إذن الإمام أحمد rapporte aussi dans son مسند que le prophète il a coupé ses ongles, il a partagé auprès des gens. Pourquoi il a coupé les ongles, c'est sûr, c'est pas pour les. Enfin, pourquoi il a distribué aux gens, c'est pas pour les manger, mais pour le baraka, chercher les bénédictions. Wa jubbatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam faqad akhraja muslim fi sahih 'an mawla asma'a bint abi bakr اخت عائشه قال اخرجت الينا جبه طيارسه كسروانيه لها لبنه ديباج وفرجيها مكفوفين وقالت هذه جبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشه فلما قبضت طبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. هذه أخت عائشة قالت هذه الجبة كانت عند عائشة وقت ماتت عائشة فيت الجبة وهذه الجبة متاع الرسول حطوها في الماء ونعطوه الماء للمريض. من رواها القصة؟ مسلم. في أين؟ في صحيح مسلم. وروى الذهبي في كتاب السياري أن عبد الله بن الإمام أحمد ولد الإمام أحمد بن حنبل قال رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه يقبلها على فيه على فمه يعني وأحسب أني رأيت يضعها على عينيه ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به ورأيت أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغمسها في جب الماء ثم شرب فيه. إذن donc on a dit l'habit du prophète, l'imam Muslim rapporte que d'après la franchise de Asma, donc la fille de Abu Bakr, donc la sœur de Aïcha, elle a dit, donc il a dit, elle nous a sorti donc une djoubba, bon il a décrit une djoubba comment elle est, une djoubba, il a dit ça c'est la djoubba, c'est-à-dire l'habit du prophète. Et elle a dit, elle était chez Aïcha, Aïcha qui est la femme du prophète. Et quand Aïcha elle est morte, elle a dit moi j'ai pris cette habit et on met dans l'eau et on donne l'eau à boire à celui qui est malade. On met dans l'eau l'habit du prophète et on donne à boire. Et Al-Dhahabi rapporte dans son livre As-Siyar que Abdullah, fils de l'imam Ahmad, il a dit j'ai vu mon père prendre un cheveu du prophète et il met sur sa bouche et il embrasse le cheveu du prophète. Et je crois que je l'ai vu aussi mettre sur ses yeux et il mettait dans l'eau les cheveux du prophète et ensuite il buvait l'eau pour la guérison. إذن وعن حنظلة بن حجم قال وفدت مع جدي حجم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي بنينا ذوي لحى وغيرهم وهذا أصغرهم فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال بارك الله فيك. قال هذا يعني حنظلة اسمه قال وقت لي كنت صغير مشيت مع جدي للرسول قال له عندي أولاد وهذا أصغر واحد. الرسول قال قربني الرسول مسح على رأسي قال بارك الله فيك. قال الذيال فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أوشاك الوارم ضرعها فيقول بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه وأحمد في حديث طويل ورجال أحمد ثقاته. إذن قال لك بعد هذا رجل يمسح عليه الرسول يجيه إنسان مريض أو يجيبوا له شاك عندها مرض فحط اليد أين وضع الرسول يقول بسم الله على موضع كف رسول الله ويمسح فيشفى الإنسان بإذن الله. وعن ثابت قال كنت إذا أتيت أنسا، أنس كان خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال كنت لما إذا أتيت أنس يخبر بمكاني يقولوا له أنا هوني هنا حاضر فادخلوا عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول بأبي هاتان يدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عينيه وأقول بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أبي بكر المقدمي وهو ثقة. يعني قال لك نشوف نمشي نشوف الأنس هذا خادم الرسول فنقبل عينيه نقول بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله ونقبل يديه لأنه هذه يقول لك يدي مست الرسول. فهذا يعني أدلة كبيرة كبيرة يعني في جواز التبرك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وآثاره. دونك aussi d'après donc un homme qui s'appelle Hamdallah ibn Hadiyam, un compagnon, il a dit quand j'étais petit, je suis parti avec mon grand-père auprès du prophète. Et mon grand-père, il a dit, oh messager d'Allah, j'ai des enfants qui ont la barbe et autres, qui sont jeunes encore. Et celui-là, il est plus petit. Et le prophète, il m'a rapproché de lui, il a essuyé sur ma tête, il a mis ma main sur ma tête, il a dit, barakallahu fi. Et un homme qui s'appelle Zayyad, il dit, alors je voyais... Alhamdallah, après cela, on lui ramenait quelqu'un qui avait une tumeur au visage ou une brebis qui avait une tumeur dans sa mamelle et il disait Bismillah, il met sa main où le prophète il a mis sa main, il dit Bismillah, donc par la baraka de l'endroit où le prophète il a mis sa main et il essuyait sur celui qui est malade, il guérissait. Et un autre, quand il venait voir Anas, le serviteur du prophète, il embrassait ses yeux. Il dit, c'est les yeux qui ont vu le prophète. Il embrassait ses mains parce qu'il a dit, c'est les mains qui ont touché le prophète. Et donc, oui, l'adilla, il y en a beaucoup. Comme il y a dans le Coran, dans le surat Yusuf, « Idhabu bi khamisi hadha » فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. إذن يعني سيدنا يوسف بعث بقميصه حتى يوضع على وجه أبيه فارتد بصيرا. Donc dans le Coran aussi, il citait que Seigneur Yusuf l'a envoyé son habit pour qu'il soit mis sur le visage de son père et c'était une cause pour qu'il retrouve la vue. Et donc, هذا يعني يدل على جواز التبرك لأنه في الأصل عقيدة الإسلام هو أن الله هو الخالق النافع الضار. هو الذي يخلق البركة سبحانه وتعالى. Donc en réalité, donc c'est permis de faire cela parce que le musulman il a la croyance que c'est Dieu qui crée la baraka. Le créateur de tout, c'est Dieu. Allah خالق كل شيء سبحانه وتعالى. هذه أسباب. قال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، معناه هو يخلق الشفاء، مع أنه في الآية أخرى عن العسل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، والآية وإذا مرضت فهو يشفين، معناها الله يخلق الشفاء والعسل هذا سبب للشفاء، وإذا فيه شفاء للناس سبب. عليكم بالشفاء أين الرسول قال ذكر القرآن والعسل في شفاء ماء زمزم، معناها سبب للشفاء. عندما تذهب للطبيب أنت مش تعبد الطبيب، إن الطبيب سبب للشفاء، الطبيب سبب للشفاء، معناها ترجو، معناها أنت ترجو الله يخلق لك الشفاء بسبب هذا الطبيب الماهر أو بسبب هذا الدواء المجرب أو بسبب العسل أو بسبب الزيت كذا. هذه أسباب، والله هو خالق يعني الأسباب والمسببات، هو الذي يخلق التأثير. قال النسفي، إمام النسفي قال فإذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فكسره فالضرب والكسر والانكسار بخلق الله، كل بخلق الله. إذا ضرب إنسان زجاج بحجر سبب، فالضرب فعل العبد، حركته نيته للفعل، ثم حركته، ثم هذا الحجر الذي يعني يمشي في الهواء، يعني يجري في الهواء، وما يحصل من الزجاج والصوت كل هذا بخلقه تعالى. وهذه أسباب، سيدنا إبراهيم ربه في النار ولم تحرقه النار، والقاعدة التي ذكرناها أنه لا شيء يحصل من غير مشيئة الله، مستحيل عقلا، يستحيل عقلا، يستحيل في العقل أن يحصل شيء من غير مشيئته تعالى، من غير خلقه سبحانه وتعالى، هذا مستحيل عقلا، لأن لو كان يحصل شيء من غير خلقه لكان عاجزا ولكان مغلوبا، ومن كان عاجزا ومغلوبا لا يكون إلها، هذا دليل عقلي. فاتخاذ الأسباب مع اعتقاد أن الله هو النافع الضار هو عقيدة الأنبياء، عقيدة الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، عقيدة الأنبياء، عقيدة الإسلام، هذا دينهم، هذا عقيدة التوحيد، التوحيد هذا هو معناه، معناه هو الله وحده يعني خالق النفع والضر وكل ما يحدث في الوجود سبحانه وتعالى، كل هذا بخلقه سبحانه وتعالى. إذا إنسان فهم هذا فيفهم أنه اتخاذ الأسباب البركة، يسأل الله ببركة الأنبياء ببركة الصالحين، هذا لا ينافي العقيدة، لأن النبي لا يخلق شيء، والولي لا يخلق شيء، والدواء لا يخلق شيء، والعسل لا يخلق شيء، وماء زمزم لا يخلق شيء، والنار لا تخلق شيء، هل من خالق غير الله، أي لا خالق إلا الله. لأن الخلق هنا بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود، الخلق بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود، وهذا المعنى خاص بالله. نشرح بعد قليل بعض المعاني الأخرى موجودة في اللغة العربية لمعنى خلق، معنى يعني الخلق تأتي بمعاني أخرى، أما المعنى الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود خاص بالله وحده، كل شيء بخلقه، ويستحيل عقلا أن يحصل شيء من غير خلق الله، لأن الله لا شريك له، لا شريك له سبحانه وتعالى ولا مثيل له. فما دام الإنسان يعتقد هذا ويتخذ الأسباب، يعني أين الشرك إذا؟ مع الناس واحد يعني مس الكعبة يسموه مشرك، أنا شفت يعني في مكة الوهابية إنسان مس الكعبة قالوا أنت كافر. أين الكفر إذن هنا؟ لا يوجد كفر، هذا سبب. Donc, on a vu que on peut utiliser les causes permises. Donc, utiliser les causes permises en croyant que c'est Dieu qui crée. Donc, en croyant que c'est Dieu qui crée, il profite la nuisance, le créateur de toutes choses. Donc, utiliser ces causes permises, le baraka du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est permis du moment qu'on croit que tout est créé par Dieu, subhanahu wa ta'ala, le profit, la nuisance, tout, tout ce qui entre en existence, le bien, le mal, tout est créé par Dieu. Du moment qu'on croit ça, qu'on utilise les causes permises, ça, c'est pas de shirk, ça contredit pas la croyance de l'âme. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Muhammadin al-Amin, ala Muhammadin al-Amin, ala Muhammadin al-Amin, ala Muhammadin al-Amin, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.